بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة فصلت، وهذه سورة مكية، وهي من أوائل السور التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعضها على كفار قريش وأثر فيه تأثيرا عظيما خصوصا مطلعها. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم حروف مقطعة، وتحدثنا عنها كثيرا، وهي حروف الله أعلم معناها، لكن جاءت لحكم كثيرة جدا، منها التحدي بالقرآن الكريم، وأنه من حروف يكم مع هذا ما استطعتم أن تأتوا بمثله. ولذلك غالب ما تأتي الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن، مثل هنا حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا الكتاب تنزيل ومنزل من الرحمن الرحيم. وقول الله سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني أن من مقتضيات رحمته سبحانه وتعالى ولوازم رحمته أن أنزل هذا الكتاب وهذا الدين العظيم. إذن الالتزام بهذا الدين واستقامته على هذا الكتاب إنما هو من آثار رحمة الله، ولذلك الذي يستقيم على أمر الله ويحرص على تنفيذ ما في كتاب الله إنما يستكثر من رحمة الله، لأنه نازل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته، يعني الله تعالى فصلها ونوعها وبينها تبيينا تاما، فليس فيه خفاء وليس فيه غموض. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقوله سبحانه وتعالى قرآن عربية، هذا فيه تشريف عظيم للعرب، لأن الله تعالى اختار كتابه أن يكون بلغته، فما اختاره بلغة غير لغته ما يدل على أو أن هذه اللغة لغة عظيمة تستطيع أن تستوعب كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا يدل على أن الله شرف العرب أن نزل القرآن بلسانه، وهذه نعمة بالمناسبة يعني عظيمة. يعني أذكر في عدة مواطن نزور بعض البلدان، فكانوا يقولون لنا يعني احمدوا الله أنكم عرب، تجد بعضهم يحفظ القرآن كاملا ولا يفهم منه ولا كلمة، لأنه ليس بعربي، هو حفظه بالتكرار لكنه لا يفهم منه شيئا. وعشان يفهم لازم كتاب مترجم إلى لغته عشان يستوعب. فلاحظوا هذا كيف الفرق العظيم بين جعلك الله تعالى ما بينك وبين كتاب الله حاجز ولا مانع، بل تستطيع أن تفهم القرآن مباشرة. قرآن العربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، يعني هذا الكتاب بشير ونذير. بشير لمن آمن وعمل صالحا وعمل به واستقام عليه، ونذيرا لمن أعرض عنه وتولى وأدبر، فأنه ينذره ويذكره حتى يرجع. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لما نزل القرآن في بدايته على أهل مكة أعرض أكثرهم، أغلب أهل مكة تعب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بحمد الله بعد ذلك بدأت القلوب يعني ترجع إليه. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. الكنان الغشاء والغطاء، قلوبنا في أكنة يعني أنها في غشاء وغطاء لا تفهم القرآن. طبعا هذا الكلام يقولونه هم هكذا بس عناد، يريدون الإعراض عن كتاب الله، ولا من أراد أن يستمع القرآن فلا يمنعه شيء. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، الوقر الصمم، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يعني قمة المعاندة ومحاولة للصد عن سبيل الله. فقال الله تعالى للنبي قل، يعني يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا ما أريد منكم شيء لنفسي، إنما أريدكم أن توحدوا هذا الإله العظيم الذي خلقكم ورزقكم، إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. يعني كونوا على استقامة على أمره وعلى طاعته واستغفروه من ذنوبكم وويل للمشركين الذين يعني لا يستقيمون على أمر الله ولا يريدون أمر الله. والشرك كما تعلمون هو أن يجعل إنسان لله أندادا والعياذ بالله. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. المشهور هنا الزكاة بهذا الموضع أنها بمعنى تزكية النفس، لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أنفسهم من الشرك والمعاصي والذنوب. والسبب في ذلك أن سورة فصلت سورة مكية، وفي مكة لم ينزل فرض الزكاة، الزكاة فرضت في المدينة كما تعلمون. فإذا حديث الزكاة هنا بمعنى تزكية النفس، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني أجر عظيم وأجر غير مقطوع، فأجرهم عند الله تعالى سابق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون لله أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها في الأرض رواسي من فوقها، رواسي الجبال، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذا الله تعالى هو الذي خلق الأرض وهو الذي هيأها جعل فيها رواسي وألقى فيها البركة وقدر فيها أقواتها، جعل فيها أقوات كل شيء، مو بس الإنسان، حتى الحيوان، حتى الحشرات، حتى الأسماك، حتى الطير في السماء، كل شيء جعل رزقه موجود في الأرض، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني أطيع أمر الله سبحانه وتعالى إما طواعنة أو كرها. قالوا السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، نحن يا ربي طائعون مستسلمون لك ومنقادون لأمرك. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن في كل سماء فيها ملائكة، وفي كل سماء فيه أمر وفي نهي وفي وحي. وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا للمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن السماء الدنيا زينها الله بالنجوم، زينا السماء الدنيا بالمصابيح، سماها مصابيح وحفظة، يعني أيضا محفوظة، النجوم هذه تحفظ السماء من استراق الشياطين السمع، ترميهم وترجمهم وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن هذا هو تقدير من الله سبحانه وتعالى. فإن أعرضوا عن هذا كله فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فإن أعرضوا، يعني أهل مكة، وكان جاءه أبو الوليد المغيرة، قال له يا محمد كيف أتيت أهلك بأمر يعني ما جاء لأحد من قبله، يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا وإن كنت تريد ملكا أعطيناك ملكا، لكن دع هذا الدين يعني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني؟ قال نعم. قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، كتاب قرآن عربي إلى قوم يعلمون. ثم بدأ يسرد عليه الآيات التي هذه قرأناها قبل قليل. لين وصل إلى هذه الآية، فإن أعرضوا يعني أهل مكة عن هذا القرآن، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام أبو الوليد ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سألتك بالرحم إلا توقفت. انفجع وظن أن الصاعقة ستصيبه الآن، ورجع إلى قومه وقال لهم يا أيها الناس والله إني سمعت شيئا ما سمعته قط، إن هذا الكلام لا لا لا أصله مغدق وورقه معدق يعني كثير الإغداق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وآمنوا به. فقالوا سحرك يا أبا الوليد، سحرك يا أبا الوليد. فسبحان الله تأثرا بهذه السورة العظيمة سورة فصلت التي إن شاء الله تعالى سنكمل تفسيرها في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، ونجعل هذا الصباح صباحا مباركا علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.